الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن أحكام التيمم ونبين ما يتعلق به من الشروط ومن كيفيته وهيئته ومن أحكامه المترتبة عليه، ونقرأ ذلك من خلال كتاب زاد المستقنع، فليتفضل الشيخ ناصر بالقراءة. والتيمم مما اختصت به هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المؤلف: وهو بدل طهارة الماء. المراد بطهارة الماء الوضوء والاغتسال، وقد يراد به إزالة النجاسة على أحد الأقوال عند الفقهاء. وقد اختلف العلماء في التيمم هل هو مبيح أو رافع، والجمهور على أنه مبيح، بمعنى أن التيمم يجيز للإنسان أن يصلي الصلوات المفروضة، لكنه لا يعد رافعا للأحداث، وهذا مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني بأن التيمم يعتبر طهارة، وهو من روافع الحدث، ويقوم مقام الماء مطلقا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد، ولعله أقوى من القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل التيمم مطهرا، بقوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وفي لفظ عنده مسجده وطهوره، وفي السنن الصعيد الطيب طهور المسلم. وسيأتي إن شاء الله بعض المسائل المترتبة على الخلاف في هذه المسألة. قال المؤلف: إذا دخل وقت فريضة، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم للفريضة قبل دخولها، لأن التيمم محصور بالوقت، وهذا هو مذهب الجمهور بناء على قولهم بأن التيمم بدل مبيح وليس برافع. وعلى القول الآخر يقول إن التيمم يكون رافعا للحدث، ومن ثم فإذا تيمم الإنسان قبل الوقت فإنه يجزئه، ولعل هذا القول أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو 10 سنين إذا لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فدل ذلك على أنه لا يجب على الإنسان أن يتيمم كل مرة أو كل وقت وكل فريضة، ويكفيه التيمم الواحد ما لم يوجد عنده ناقض من نواقض الوضوء. قوله: أو أبيحت نافلة، يعني أن الإنسان إذا تيمم وقت النهي عن الصلاة فإنه لا يجوز له أن يصلي صلاة النافلة التي تكون بعد ذلك. مثال ذلك: بعد صلاة الفجر هنا وقت نهي، لو تيمم الإنسان فإن هذا التيمم يجيز له قراءة القرآن، لكنه إذا دخل وقت جواز فعل النوافل بارتفاع الشمس قيد رمح يقول لا يجوز له أن يصلي النافلة حينئذ، وذلك لأن التيمم عندهم مبيح وليس رافعا. وتقدم أن الصواب أن التيمم رافع مؤقت بوجود الماء، ومن ثم فلا حرج على الإنسان على الصحيح. قوله: وعدم الماء، يعني هذا هو الشرط الثاني. الشرط الأول دخول الوقت الذي يجيز التيمم، الشروط جواز التيمم ومشروعيته شرطان: الأول دخول الوقت، الثاني وجود السبب الذي يبيح التيمم. وهذا السبب على أنواع: النوع الأول فقدان الماء، فإن المرء إذا فقد الماء جاز له التيمم لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. الصورة الثانية أن يفقد الماء حكما لا حقيقة، بأن يوجد الماء عنده لكن يباع بسعر وبثمن زائد زيادة كثيرة عن العادة، فحينئذ يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم. قالوا: لأن هذا يعد في عادة الناس فاقدا للماء، فيدخل في عموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء. الصورة الثالثة: إذا كان الماء يباع بسعره المعتاد، لكن هذا السعر المعتاد مما يعجز عنه المكلف، فليس لديه قدرة إلا لشراء حوائجه الأصلية، فمن ثم لا نلزمه بشراء الماء الذي يعجز عن شرائه ولو كان ثمنه معتادا. الصورة الرابعة: إذا خاف الضرر باستعماله سواء على بدنه كما لو كان فيه أمراض أو فيه حساسية تزيدها الماء، أو فيه قروح تزيد يزيد الماء هذه الأضرار التي في بدنه فإنه حينئذ ينتقل إلى التيمم. وذلك أنه ورد في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه خشي على بدنه من الاغتسال بسبب البرد فتيمم، فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الأمر الخامس، إذا خاف ضررا على من يرافقه، كما لو كان هناك رفقة في سفر، واستعمال الماء في الوضوء أو في الاغتسال يؤدي إلى الإضرار بالآخرين لعدم وجود الماء الذي يشربونه أو يطبخون به، فحينئذ يجوز الانتقال إلى التيمم. ومثل هذا ما لو خشي ضررا على زوجته أو على امرأة من أقاربه. حالة السابعة، إذا خشي ضررا على ماله فإنه يشرع له التيمم، كما لو كان اشتغاله بتحصيل الماء سيؤدي إلى هروب الناقة التي يركبها أو إلى تسلط السراق على ماله، أو خشي مرضا فإنه حينئذ يجوز له التيمم، أو خشي هلاكا إذا طلب الماء، كما لو كان بينه وبين القرية مفازة وصحراء وليس عنده آلة تنقل، فإنه حينئذ يجوز له التيمم. وعلم من هذا بأنه إذا لم يخش الإنسان على نفسه ضررا وكان الاشتغال بطلب الماء لا يشق على الإنسان ولا يلحق به الضرر، فإنه حينئذ لا يجوز له التيمم، بل يجب عليه الوضوء لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولأن الله لم يجز التيمم إلا عند فقد الماء. ومن هنا نعلم خطأ بعض الذين يخرجون إلى البرية، أو خطأ وخطأ بعض أهل البوادي الذين يكون عندهم الماء قريب ومع ذلك يتيممون، لأن التيمم ما يصار إليه إلا عند عدم الماء حقيقة أو حكما. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا كان عند الإنسان ماء قليل لا يكفي لجميع أجزاء الوضوء أو لغسل جميع بدنه في الاغتسال، فحينئذ ماذا يفعل؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الجمهور بأنه يتوضأ بما لديه من الماء ثم يتيمم للباقي، ولا بد أن يقدم الوضوء والاغتسال قبله، وذلك لأنه قدر على البعض فحينئذ وجب عليه، والمعسور لا يسقط بالميسور. وقال آخرون بأن الوضوء لا يعد شرعيا وهكذا الغسل إلا إذا كان تاما، فمن ثم أجازوا له الانتقال إلى التيمم مباشرة. والقول الثالث بالتفريق بين الغسل وبين الوضوء، لأن الغسل لا يشترط فيه الموالاة، ولو غسل بعض أعضاء في الاغتسال ارتفع عنها حكم الجنابة، بخلاف الوضوء فإنه لا يحكم عليه بأنه متوضئ إلا إذا غسل جميع أعضائه. ومرجع هذه المسألة إلى التعارض بين قاعدتين، القاعدة الأولى قاعدة المعسور الميسور لا يسقط بالمعسور. والقاعدة الثانية قاعدة ما لا يتجزأ اختيار بعضه كاختيار كله، وذلك أن الأعمال منها ما يكون بمثابة الوحدة الواحدة، إذا سقط بعضها سقط جميعها. مثال ذلك من كان عاجزا عن صيام جميع النهار لكنه يتمكن من الصيام إلى العصر، فحينئذ نقول سقط عنك الصيام بالكلية. لماذا؟ لأن صيام اليوم الواحد بمثابة وحدة واحدة، إذا سقط بعضها فإنه لا يعتبر الباقي، بخلاف ما يقبل التجزئة، فإنه إذا عجز الإنسان عن بعضه وجب عليه الباقي. مثال ذلك يجب على الإنسان صاع صدقة الفطر، لو عجز عن بعض الصاع فإنه حينئذ يتصدق بما استطاع من الصاع، ولا يجب أن يكون التصدق كاملا بالصاع لعجزه عن الباقي، لأن كل جزئية من صاع الفطرة مستقلة وتنفع وحدها. فحينئذ الاغتسال هل هو وحدة واحدة أو يجوز تجزئته؟ يجوز تجزئته، ومن ثم فإن الصواب أنه إذا عجز عن الماء لجميع الاغتسال ووجد ما يكفي لبعض اغتساله فإنه يلزمه الاغتسال بما يجد ويتيمم للباقي. أما الوضوء هل يعتبر وحدة واحدة جزئية مترابطة أو هو جزئيات منفصلة؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم، وترتب عليه مسائل من ضمنها من نوى قطع الوضوء في أثناء الوضوء هل ينقطع وضوءه بذلك ويلزمه الاستئناف إذا أراد إكمال وضوءه؟ لما غسل يديه في الوضوء نوى قطع الوضوء ثم مباشرة قال سأكمل، هل يلزمه أن يعود مرة أخرى فيبتدئ بالمضمضة أو يكمل من حيث وقف؟ هذا مبني على هل الوضوء وحدة واحدة أو هو جزئيات مستقلة. مثله مثلا من نوى الردة في أثناء وضوءه والعياذ بالله، ارتد بقلبه في أثناء وضوءه ثم عاد مرة أخرى، هل يلزمه إعادة الوضوء أو يستمر فيه؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، واختيار المؤلف هو المذهب وقول الجمهور بأنه بمثابة الوحدات المستقلة، ومن ثم إذا وجد ما أن يكفي لبعض وضوءه فإنه حينئذ يتوضأ بما يجده ويتيمم للباقي. ثم بعد ذلك تكلم عن المجروح الذي يتضرر بمرور الماء على بدنه فإنه حينئذ يتيمم، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وجاء عن ابن عباس أنه قال إذا كانت بالرجل قروح أو جراحة فأجنب فخاف أن يموت جاز له أن يغتسل، جاز له أن يتيمم. قوله تيمم له يعني تيمم للجرح وغسل الباقي. والقول بمشروعية التيمم وبوجوب التيمم في مثل هذه الصورة هو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب جمهور أهل العلم، فيستدلون على ذلك بحديث ابن عباس الذي فيه أن رجلا أصابته شجة في رأسه فخشي على نفسه من الهلاك فسأل أصحابه فقالوا لا نجد لك رخصة، ف فاغتسل فقال فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما الشفاء لأي السؤال. ثم بين أن المشروع له التيمم، قال إنما يكفيه أن يعصب على جراحته ثم يتيمم لها، وإن كان لفظة التيمم موطن خلاف بين أهل الحديث في ثبوتها. أصل الحديث أيضا مختلف فيه، لكن الصواب تصحيحه. وأما زيادة ويتيمم فإن جمهور أهل العلم على أنها شاذة، ولذلك فإنه يظهر أنه إذا تمكن من مسح جرحه اكتفى به ولم يجب عليه التيمم. انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى، وهي أن من ظن وجود ماء بقربه وجب عليه طلبه، وهكذا قبل تيمم الإنسان يجب عليه أن يبحث عن الماء في مواطن وجود الماء، في رحله، في مواطن وضع زجاجات المياه في السيارة، في الأماكن القريبة منه، لأن الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم يجز التيمم إلا عند عدم وجود الماء. قال وبدلالة، يعني يلزمه أن يسأل الناس الذين بجواره، هل تجدون ماء؟ هل هناك ماء قريب في هذه المنطقة؟ قوله فإن نسي قدرته عليه، يعني إنسان عنده ماء وموجود بقربه ولكنه نسي مكان هذا الماء، بحث عن الماء لم يجد فتيمم، ثم بعد ذلك وجد الماء. فإن الجمهور يقولون بأنه يعيد الصلاة، وذلك لأنه كان محدثا والماء بجواره فلا تصح صلاته، لأن صلاة المحدث غير مقبولة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد، وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد إلى أنه لا يعيد الصلاة، قال لأنه يصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا غير واجد للماء. ولعل هذا القول أرجح من القول الأول، وذلك أن هذا الإنسان قد فعل ما بوسعه، ولأنه تيمم، والتيمم عندنا أنه رافع مؤقت على الصحيح كما تقدم، فهذه من المسائل المبنية على مسألة هل التيمم رافع أو مبيح. ومن المسائل المترتبة على هذه القاعدة المسألة الآتية: إذا كان عند الإنسان أحداث متعددة، عنده بول وعنده أكل لحم جزور، هذه أحداث موجبة للوضوء، وهناك أحداث موجبة للغسل مثل الجنابة. لو تعددت عند الإنسان أحداث متعددة ونوى بتيممه جميع هذه الأحداث فإنه يجزئه، لكن لو نوى عندهم حدثا واحدا فإنه لا يرتفع إلا حكم ذلك الحدث فقط. والصواب أنه إذا نوى رفع حدث ارتفع الآخر إذا كان من جنسه أو أقل منه، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر أجزأه عن الأصغر، وإذا نوى رفع الحدث المتعلق بالبول ارتفع الحدث المتعلق أكل لحم الجزور، وذلك لأن التيمم على الصحيح رافع مؤقت وليس مجرد مبيح. تكلم المؤلف بعد ذلك عن مسألة النجاسة التي على البدن. لو وجد على البدن نجاسة يتضرر الإنسان بإزالتها، فإنه حينئذ قالوا يتيمم من أجل هذه النجاسة. قال: أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها، أو عدم الآلات التي تزيل هذه النجاسة، فإنه يتيمم لها. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد. قال: لأنها نجاسة لم يزل حكمها فجاز لها أو شرع لها التيمم. والقول الثاني لأنه لا يتيمم لها وإنما يفعل ما بوسعه من إزالتها، وما عجز عنه فإنه يسقط عنه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا القول هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، ولعله أرجح، لأن التيمم إنما ورد في الشريعة في طهارة الحدث ولم يرد في إزالة النجاسة. قال المؤلف: أو خاف بردا، فإنه يتيمم ولا تجب عليه الإعادة، كما هو مذهب الجمهور ومنهم الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك، لحديث عمرو بن العاص المتقدم. قال: أو حبس في مصر فتيمم. إذا أدخل الإنسان في سجن ولم يتمكن، لم يجد الماء ولم يجد ما يتيمم به، فإنه يجوز له أن يتيمم. إذا حبس في مصر ولم يجد ما أنجاز له التيمم وأجزاه، ولا يؤمر بالإعادة. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لما حكي عن أبي حنيفة بأنه يعيد هذه الصلاة، لأن التيمم عنده لا يجوز إلا في السفر فقط. وهذا القول مرجوح بعدم وجود هذا المخصص، ولأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه بعض أصحابه وبالمدينة فضرب على رحله تيمما ورد السلام. قال المؤلف: أو عدم الماء والتراب، فإنه حينئذ يصلي ولا يعيد. وذلك مبني على مسألة، وهي أن أهل العلم اختلفوا في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ما المراد بالصعيد الطيب؟ فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن الصعيد الطيب هو التراب، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، كما في صحيح مسلم. قالوا: فدل ذلك على انحصار الحكم في التراب فقط. حتى في المذهب أن الرمل لا يجزئ في التيمم الضرب عليه. وقال الإمام أبو حنيفة بأنه ما على الأرض وكان من جنسها جاز في التيمم عليه. قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وتربتها طهورا، قالوا: هذا لا يدل على عدم إجزاء التيمم بغير التراب، وذلك لأن تربتها لفظ لقب، لأنه يدل على ذات، واللقب لا يؤخذ منه أحكام بواسطة مفهوم المخالفة، لأن مفهوم اللقب ضعيف. وقال طائفة بأن كل ما على الأرض جاز التيمم عليه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على رحله وضرب على جدار، ولعل هذا القول أقوى، لأنه صعيد صعد على الأرض، ولورود الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، ولعدم وجود دليل يدل على خلاف هذا القول. قال المؤلف: ويجب التيمم بتراب كما تقدم، وأنه عند علماء المذهب لا يجوز التيمم بالرمل، وهذا القول قول ضعيف. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع عروق الرمال التي لا تقطع إلا بأيام عديدة، كما في غزوة تبوك، وهناك رمال ومع ذلك يبقون فيها أوقاتا. ولم يؤثر عنهم أنهم كانوا ينقلون التراب ويحملونه، فدل ذلك على أنه يجزي التيمم بالرمل. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. ومن هنا أيضا نتبين أن الصواب أنه يجوز التيمم على الثلج عند أولئك الذين لا يتمكنون من الوصول إلى الماء وإلى التراب. وقال طائفة بأنه يمر الثلج على جسده، يستدلون عليه بما ورد في حديث الاستفتاح وحديث دعاء الجنازة: اغسله بالماء والثلج والبرد. ولكن من المعلوم أن هذا لا يعد غسلا، لأن من شرط الغسل سيلان الماء على البدن، والبدن لم يسل في هذه الحال. قال المؤلف: طهور، يعني أنه يشترط في المتيمم عليه أن يكون طاهرا، أما إذا كان نجسا فإنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم عليه. قوله: غير محترق، هذا على قول الفقهاء بأن التيمم مقتصر على التراب، وعندهم أن التراب إذا صنع ووضع خزفا أو نحوه فإنه حينئذ لا يحق للإنسان أن يتيمم عليه. قالوا: له غبار، لأن الله عز وجل قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: من هنا للتبعيض، ولا يكون تبعيضا إلا إذا كان له تراب، له غبار، ولذلك لم يجيزوا التيمم بالرمل لعدم غباره في أحوال كثيرة، ولم يجيزوا التيمم على الحائط أو الصخر أو الحصى أو البسط لعدم وجود الغبار عليها. أما إذا وجد على هذه الأشياء غبار، كما لو كان هناك بساط عليه غبار، أو كان هناك صخرة عليها غبار، فيقولون هذا الغبار فيه نسبة من التراب، وبالتالي فعلى المذهب يجوز للإنسان أن يتيمم به. بعد أن ذكر المتيمم به ذكر فروض التيمم، والمراد بالفروض أركان التيمم الواجبة التي لا يصح التيمم إلا بوجودها. الأول: مسح وجهه، فإنه حينئذ إذا لم يمسح الوجه لا يعد تيمما. وقوله وجهه مفرد مضاف إلى معرفة، مما يدل على وجوب تعميم الوجه بالمسح، لأن الله تعالى يقول: فامسحوا بوجوهكم، فدل ذلك على وجوب تعميم الوجه بالمسح. والوجه ما تحصل به المواجهة، أما الأنف والفم فهذا لا يشرع مسحه في التيمم، وهكذا ما تحت الشعر ولو كان الشعر خفيفا فإنه لا يمسح في التيمم. الفرض الثاني والركن الثاني: مسح اليدين، إن الله تعالى قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قول المؤلف هنا إلى كوعي، المراد بالكوع مفصل الكف من الساعد، فحينئذ لا يشرع للإنسان أن يمسح ساعده في التيمم، لأن الله عز وجل يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، والأصل في إطلاق الأيدي أن يراد بها الكف إلى الكوع. ولذلك لما قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قطع اليدين من جهة الكوع، فدل ذلك على أنه لا يجب إيصال المسح إلى المرفقين. وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد. ويدل عليه ما ورد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول هكذا، أن تقول بيديك هكذا، ومسح اليد باليد الأخرى. وجاء فيه ومسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أن المسح في التيمم يكون إلى المرفقين مثل الوضوء، واستدل على ذلك بأن قال آية التيمم مطلقة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يذكر إلى أين، وآية الوضوء مقيدة فنحمل المطلق على المقيد. وهذا الاستدلال خطأ، لأن الحكم فيهما مختلف، فهناك في الوضوء غسل وفي التيمم مسح، وإذا اختلف الحكم لم يجد حمل المطلق على المقيد. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ويمسح إلى مرفقين، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد جدا، وبالتالي لا يعول عليه. ومن ثم فإن الأظهر هو القول الأول، لأنه يقتصر في التيمم على المسح إلى الكوع. الركن الثالث والفرض الثالث من فروض التيمم الترتيب، فيبدأ بمسح الوجه أولا لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الشرط أو هذا الفرض إنما هو في التيمم الذي يكون عن الوضوء، أما التيمم الذي يكون عن الاغتسال فإنه لا يشترط فيه ذلك، لأنه ورد في حديث عمار أنه قال ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، وفي لفظ ثم وجهه، وهذا في التيمم الذي عن الاغتسال. إذن التيمم الذي عن الاغتسال لا يشترط فيه الترتيب، لكن وقع الخلاف بين أهل العلم في التيمم الذي يكون عن الحدث الأصغر هل يشترط فيه الترتيب، والمذهب على اشتراط الترتيب. الفرض الرابع الموالاة، وقد تقدم تفسير الموالاة بأن لا يؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه قياسا للوضوء، قياسا للتيمم على الوضوء، وهذان الركنان والفرضان الأخيران إنما هما في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. قال وتشترط النية، النية شرط في التيمم بالاتفاق، لكن ماذا ينوي؟ عند فقهاء الحنفية أنه ينوي رفع الحدث لأنه رافع مؤقت، وعند الجمهور يقول لا بد أن ينوي ماذا يرفع أو ماذا يعمل، ولعل القول الأول أقوى، لأن التيمم رافع مؤقت على الصحيح كما تقدم. قال وإن نوى بتيممه نفلا أو أطلق لم يصل به فرضا، وذلك لأن التيمم عندهم مبيح وليس برافع، والصواب أن التيمم رافع على مقتضى الأدلة السابقة، ومن ثم من نوى بتيممه فعل أمر من الأمور المشروعة ولو كان نفلا فإنه يجزئه على الصحيح كما هو مذهب أبي حنيفة وطائفة من أهل العلم. قال: وإن نواه، يعني نوى فعل فرض، صلى كل وقت ذلك الفرض. مثال ذلك: دخل أذن للظهر فنوى فتيمم ناويا فعل صلاة الظهر، جاز له أن يصلي الظهر، وجاز له أن يصلي العصر معها ما دام لا زال في الوقت، وجاز له أن يصلي نوافل وأن يقرأ قرآن وأن يطوف بالبيت وأن يفعل كل ما تشترط له الطهارة. فإذا خرج الوقت عندهم حينئذ لا يجوز له أن يفعل شيئا آخر على ما سيأتي. قال: ويبطل التيمم بخروج وقت. إذا خرج الوقت فإنه حينئذ بطل التيمم عندهم بناء على أنه مبيح، والصواب أنه رافل، ومن ثم هذا ليس من مبطلات التيمم. وكذلك عند الفقهاء أن من مبطلات التيمم دخول الوقت، لو تيمم قبل ربع ساعة من أذان الظهر من أجل قراءة القرآن ثم أذن لصلاة الظهر قالوا امتنع لا تمس المصحف الآن، ويجب عليك أن تتيمم مرة أخرى إذا أردت مس المصحف. والصواب أن التيمم رافع مؤقت، ولذلك لا يبطل بدخول الوقت أو بخروجه. المبطل الثاني عند الفقهاء للتيمم مبطلات الوضوء، فإنه إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء إما بريح وإما ببول وإما بأكل لحم جزور وإما بمس فرج فإنه ينتقض التيمم، لأنه إذا انتقض الأصل وهو الوضوء فمن باب أولى أن ينتقض الأضعف الذي هو البدل. الأمر الثالث مما يبطل به التيمم وجود الماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. قوله: ولو في الصلاة، من تيمم وصلى وفي أثناء الصلاة حضر الماء، هل تبطل صلاته حينئذ أو لا تبطل؟ قال الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد: نعم تبطل صلاته برؤية الماء في أثناء الصلاة، لأنه إنما جاز له فعل الصلاة بالتيمم حال عدم الماء، وهو الآن قد وجد الماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه يجوز له المضي في صلاته ولا تبطل الصلاة في ذلك. قد أشار المؤلف للخلاف بقوله: ولو في الصلاة، ولو إشارة للخلاف بين المذاهب. واستدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا قال: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، ولم يجد ذلك. ولعل القول الأول أقوى بقوله: فإذا وجد الماء فليتق الله ليمسه بشرته، ولم يفرق بين كونه وجد الماء في أثناء الصلاة أو بعدها. قال: لا بعدها، يعني إذا أكمل الصلاة وفرغ منها ثم وجد الماء بعد ذلك فإنه لا يطالب بإعادة الصلاة. قال: والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى، حيث إذا كان يرجو وجود الماء فإنه يستحب له التأخير. قد ورد عن علي استحباب ذلك، ولأن الأصل هو الطهارة بالماء فاستحب له تأخير الصلاة من أجلها. والأظهر أنه لا يشترط ذلك، وإنما هذا على الاستحباب، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل ذلك على أنه يجوز للإنسان أن يتيمم إذا لم يجد الماء في قيامه للصلاة ولو في أول الوقت. ثم ذكر المؤلف صفة التيمم أي كيفيته، فقال: وصفته أن ينوي بقلبه، والأصل أن ينوي حينئذ استباحة الصلاة على قول الفقهاء أو رفع الحدث على القول الآخر الذي نرجحه، ثم يسمي قياسا على الوضوء ويضرب التراب بيديه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفرجتي الأصابع من أجل أن يصل التراب إلى ما بين الأصابع، والمستحب أن تكون ضربة واحدة في مذهب أحمد وأبي حنيفة، ومالك الشافعي يقول يشرع ضربتان، ولعل قول أحمد وأبي حنيفة أقوى، لأن أحاديث الضرب حديث ضربة واحدة أشهر وأقوى من الضربتين، لأن أحاديث الضربتين كلها معلولة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يمسح وجهه بباطنهما، بعد أن يضرب التراب يمسح الوجه بباطن اليدين بباطن الأصابع بباطنهما أي بباطن الأصابع، ويمسح كفيه ظاهر الكفين يمسحهما بالراحة، وذلك أنما في الأصابع من التراب كان للوجه، وما في الراحة من التراب والغبار كان للكفين، وهذه الصفة على الاستحباب، والمشروع هو استيعاب الوجه والكفين بالمسح. قال: ويخلل أصابعه من أجل أن يصل التراب إلى ما بينهما وقياسا على الوضوء، هكذا يقرر فقهاء الحنابلة، وإن كان هذا القول فيه نظر، إذ إن الصحابة نقلوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان تخليل الأصابع في التيمم مشروعا لنقل إلينا، فدل ذلك على التوقف في مثل هذا الحكم. هل يشرع له أن يقول أذكار ما بعد الوضوء بعد التيمم؟ نقول: ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في العبادات في التوقيف، وبذلك ينتهي باب التيمم عندنا إن شاء الله الدرس القادم في إزالة النجاسة، ولعلنا نأخذ معه أيضا باب الحيض. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في دنياهم وآخرتهم، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة ونردهم إلى دينه ردا جميلا، ونوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. من يجيب على السؤال؟ يوم أيهما الذي يجب فيه الموالاة، تيمم عن جنابة أو تيمم عن خروج الريح؟ طيب، أليس خروج الريح أقل من الجنابة؟ فكيف اشترط في الأقل ما لا تشترطه في الأكبر؟ نعم، باشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل، ولذلك فإنه يشترط في التيمم الذي يكون عن جنابة الموالاة دون التيمم الذي يكون عن ريح. جمهور أهل العلم على أنه لا يشرع للإنسان التيمم في هذه الحال، ويقولون إن الله عز وجل قيد جواز التيمم بفقدان الماء، وهو هنا واجد للماء، قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. وهناك رواية عن أحمد واختارها بعض الأصحاب بأنه يجوز التيمم في هذه الحال، لكن الأظهر هو القول الأول لدلالة النص عليه. وهكذا أيضا لو كان هناك صلاة جنازة، فإن الجنازة ترفع ولا يتمكن الإنسان منها، فإذا كان محدثا وخشي فوت صلاة الجنازة إذا اشتغل بالوضوء، فالجمهور على أنه لا يصح له أن يتيمم بأنه واجد بالماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأنه يجوز له التيمم، والقول الأول أظهر وأقوى، لأن الله لم يجز التيمم إلا حال عدم الماء، هذا واجد للماء. إن لحقها الضرر بورود الماء، سواء كان هذا الضرر يعني الضرر الذي من أجله يجوز التيمم، لأهل العلم فيه أقوال أربعة. القول الأول بأنه لا يجوز التيمم إلا إذا خشي الهلاك والموت، للأثر الوارد عن ابن عباس، وهذا يقول به طائفة كبيرة من أهل العلم. القول الثاني بأن من خشي ضررا على بدنه بسبب استعمال الماء جاز له التيمم، وقيدوا هذا الضرر بما يكون استعمال الماء فيه مؤديا إلى زيادة المرض أو تأخر البر، وفي هذه الحال لا بد أن يكون ذلك متيقنا بكلام أهل الخبرة المأمونين. القول الثالث بأن أي ضرر يجيز التيمم، وهذا مذهب الظاهرية. والقول الرابع بأن خشية الضرر لا تجيز التيمم مطلقا، هذا قول قال به بعض فقهاء الشافعية فيه ضعف، ولعل الأقوى هو القول الثاني، القائل بأنه إذا خشي ضررا بتأخر برؤه أو زيادة مرضه، لأن الشريعة جاءت بأن ما خشي فيه الضرر فإنه يخفف عن العبد فيه. نعم. عندنا في اليد أصابع، وعندنا الراحة وهي أسفل الكف، الباطن الكف، فيقول الفقهاء يمسح بأصابعه وجهه ويمسح براحته يده الأخرى، هذا مراد الفقهاء، وهذه الصفة كما تقدم أنها على الاستحباب عندهم. تقدم عندنا 10 أحكام تتعلق بهذه المسألة، هل يبطل التيمم بخروج الوقت وبدخوله؟ فالمبيح هو الذي يجيز للإنسان أن يفعل الصلاة لكنه لم يرتفع حدثه، لا زال محدثا، وأما إذا قلنا بأنه رافع نقول الآن أصبح متطهرا، أصبح متطهرا، هذا هو الفرق بينهما. المذهب على أن المتيمم لا يؤم المتوضئ، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، يعني مثل هذه المسألة تحدث في أزمنة عديدة، ويدل على القول الآخر حديث عمرو بن العاص فإنه صلى بأصحابه وهو متيمم وهم على طهارة أصلية، ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلواتهم، فدل ذلك على جواز اقتداء المتوضئ بالمتيمم. لعل هذا آخر سؤال، وإن شاء الله الدرس القادم يمكن أن يكون آخر درس، لأن به كمال كتاب الطهارة، ولوجود اشتغال من بعض الأخوان بالاستعداد لاختباراتهم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. يقول لي أن الوقت في حقه لا زال، أنه الإنسان قال من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها، فدل ذلك على أن هذا الوقت وقت لها بالنسبة له. فالمفرط لا زال، إن ينتهي الوقت على الأصل يقيمه ويصلي بلا شك.